لأن تشمل مورد لحالة سابق النجاة. إذا كان شمولها لمورد أصحاب النجاة لمورد أصحاب الطهارة يدل على حجة أصحاب الطهارة، يكون هنا هم يدل على أصحاب النجاة، على حجة أصحاب النجاة. طبق العبارة. يقول قدس سره يقول بلي ومنشأ الاشتباه منا قد نقرأ في هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب، فتخيل أن الرؤية على الاستصحاب، لكن وقد عرفت لما عدى وقد عرفت يخلي قد عرفت وقد عرفت هاي، لكن من عدي كلام خليته، لأن ترى أن دلالة الرواية على طهارة غير دلالتها على حجة على اعتبار استصحاب الطهارة، وإلا شنو إلا يعني لو كان دلالتها شمول هذا الرواية لمورد استصحاب الطهارة معنى حجية استصحاب الطهارة، لازمه أن نقول هي أيضا تشمل ماذا؟ مورد استصحاب النجاة وتدل على حجية استصحاب النجاة. تلتقط شيء؟ يعني لما هذا الشيء أشوف أن الأنطار ينجس وحال تتوقع كان النجاة، يكون نقول الرواية تقول لي أنه هم استصحبهم إجر قاعدة الطهارة، يعني استصحب النجاة إجر قاعدة، هي كده راح يصير. وإلا فقد أشرنا إلى أن القاعدة تشمل مستصحب النجاة أيضا كما سيجي استثنى بعد عليه. وما دام سألتم سنتكم من أجل راحة تشمل مستصحب النجاة، مستصحب النجاة يعني اللي بحالته السابقة ماذا؟ النجاة. لو كان شمولا لمورد استصحاب الطهارة يدل على إجراء حجية استصحاب الطهارة، لكان شمول المورد اصحاب النجاسة ايضا يدل على حجية اصحاب ماذا؟ النجاسة. ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية. يقول هيك اشتباهات يا اخي مو بس وقع بيها منه المراقي، الفاضل السوني ايضا وقع فيها. ليش؟ لأن استدل على حجية الاستصحاب بما بما بما بما استدل بروايات كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وجوابنا هو الجواب. نقول له هاي يدل على قاعدة الحلية، يعني كل شيء مشكوك الحلية الآن هو حلال. نقول مع قطع النظر عن حالة السابقة ما مشغول بيها، فالرواية تدل على قاعدة الحلية، وإن كان قاعدة الحلية تشمل المن تشمل مورد استصحاب الحلية، يعني أن تكون الحالة السابقة الحلية، لكن شمولها ما يدل على حجية استصحاب، وإلا فهي تشمل مورد أمس الحاج يقول استصحاب الحرم هتش عما تقول. لذلك قال ونظير ذلك، يعني نظير هذا التوهم الذي وقع من سماعة ملا أحمد رضوان الله تعالى عليه النراقي ما صنعه صاحب الوافية، حيث ذكر روايات إصالة الحلي الواردة في مشتبه الحكم، الواردة في شبه الحكمية أو الموضوعية، تشألة حلال حتى ترى أنه حرام، وارد في شبه الحكمية والموضوعية اثنينات هنا ترى أو بمعنى ماذا الواردة، حيث ذكرها في هذا المقام يا مقام يعني في باب الاستصحاب، لأن راجي يستدل بها الرجال على الاستصحاب. ايه ثم على هذا كان ينبغي تبع بالعجل وياي، يقول انتو ذا صار بناءكم هتشي انا هم راح على منوال ما حشيتوا راح افيدكم ترى هسا، ينبغي لكم أن تذكروا أيضا في باب الاستصحاب غير غير غير شنو غير غير من أقول غير كل شيء لك طاهر حتى تعلم الذي ذكر منه هذا الذي ذكر منه مراقي، وغير بعد قولوا ياي كل شيء لك حلال الذي ذكر منه شو يسمونه صاحب الوافية صاحب التوني غير ذا نبعث في ثالث هذه كنت تذكروه تعال من وين حكيكم ليش انتيت وشن هو روايات البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون فهذا ليش نذكروه رفع عن أمتي هذا هم يشمل رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني كلمة حتى ما أكو بي تقول لا لا وحتى ما لا مدخلية لابد ما تقبل شوية هم ما كان حتى ما أكو بي حتى ما لا مدخلية رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل ما إذا كان شنو صورة شنو قلوا يا مورد مصطفى بن شنو البراءة يشمل لهم أيضا يعني إذا كانت الحالة سابق البراءة فهم يكون نقول يدل على حجية الاستصحاب يا عم تذكر ليش ما تذكر لذلك قال ثم على هذا على هذا المنوال ينبغي ذكر أدلة إطالة البراءة لأنها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد يعني تشمل مورد الاستصحاب فالتحقيق بل دتركنا هسا من سماحة النراقي ودتركنا منين من سماحة الفاضل التوني احنا خل نحكي التحقيق التصار كل شيء لك طاهر على من يدل على اثنينات قد ما يجوز يدل على قاعدة الطهارة وعلى شنو يقولوا ياي التصحار لابد على واحدة يدل وهكذا كل شيء لك حلال ما يمكن يدل على اثنين لابد يدل على من على واحد وبنظرك الشريف على اي واحد يدل نقول يدل على الاستصحاب يدل على قاعدة الطهارة قلت حتى نميت الاستعمال في معنيين بنظرة الشريف على من يدل قلنا فيما سبق دلالة على الاستصحاب خلاف الظاهر ليش لأن ظاهر يحتاج إلى تخبير يعني هيش يصير المعنى كل شيء لك طاهر طاهر يكون مقدر او مستمر يكون مقدر الاستمرارية الى حين العلم ماذا يعني الطاهر مستمر الى حين الطاهر الواقعي مستمر الى حين العلم بالنجاسة يكون مقدر خلاف الظاهر ومع ان ظاهر كل قضية ماذا اما نفس المحمول ثابت علما والموضوع بلا تقييد بمن بشي يسمونه شنو استمرارية ظاهر كل شيء لك طاهر يعني الرواية تريد شنو تجعل كلمة طاهر هي الخبر بينما على رأي حضرة جنابك الخبر شو راح يصير كله مبتدأ شيء مضاف إليه طاهر هاي ما راح يصير الخبر يكون مقدر شنو الخبر شي يصير ايه مستمر او يستمر او ايه بعد مو يكون مقدر يولا يعني الشيء الطاهر تستمر طهارته يكون مقدر اتى الخبر مع ان ظاهر الجملة ان كلمة طاهر يبي نفسها خبر الرينك على خبر المحمول بنفسه يريد ان تثبت للموضوع مو انه مستمر يريد ان تثبت للموضوع بعد للاحتجاج فالتحقيق ان الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث يا قواعد البراءة وحل وطهارة بل من حيث هو التحقيق ان الاستصحاب من حيث هو شوية اوقف يعني من حيث هو استصحاب مخالف للقواعد الثلاث القواعد الثلاث نقطتين شارحة براءة وحل وطهارة وان تصادقت مواردها مجرد التصادق في مورد واحد مو معنى ان قاعدة الطهارة صارت نفس اصحاب الطهارة فثبت من جميع ما ذكرنا ان المتعين حمل الرواية المذكورة على من نحمله كل شيء لك طاهر على احد المعنيين يعني اما الاستصحاب واما ماذا قاعدة الطهارة او قاعدة حيل او براءة وياه المناسب يا مولانا يقول والظاهر إرادة قاعدة الطهارة والظاهر إرادة القاعدة يعني قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلق نظير كل شيء لك حلال شلون في كل شيء لك حلال الظاهر قاعدة الحلق كل شيء لك طاهر ما تنقول الظاهر منه قاعدة الطهارة ليش لأن حمله على الاستصحاب راح يجيك عطى التفسير يعني لأن حمله على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا لا معنى حمل على الاستصحاب شيء يعني يقول لأن المقصود كل شيء لك طاهر يعني الطاهر الواقعي إذا اغتسلت عباءتي في الشطي في الشطي في النهر يعني ايش بعد يصير معنى الاستصحاب فاستمر هاي الطهارة لشوكت إلى أن أعلم ايش يصير معنى وحامل الكلام على قد هذا عطي تفسير على الاستصحاب يعني شو الاستصحاب خلي هذا بداله فيما علم طهارة خلاف الظاهر ليش الظاهر الجملة الخبرية إثبات الظاهر الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع المحمول هو طاهر ظاهره أن الرواية تقول كل شيء شديد تخبر عنه بأنه طاهر بينما أنت لا ما تريد تخبر عنه بأنه طاهر تخبر عنه باستمرارية طاهر طاهر مفروض عنه على رأيك لأن قالت أنا بالشط بيدي المباركة إيه مولانا تخبر عن الاستمرارية وخلاف الظاهر الظاهر الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع لا إثبات شنو الاستمرارية استمرارية الطاهر استمرارية المحمول يعني في مورد الفراغ عن ثبوت أصل المحمول عن ثبوت أصله أصل الطاهر أصل المحمول إيه نعم نقطة نعم قوله قد واحد يقول شيخنا ما أحلى كلامك أيها الشيخ الأنصاري صدق ظاهر الرواية قاعدة الطهارة وما أقدر أحمله على الاستصحاب لأن مجرد التطابق من حيث المورد لا يصير القاعدتين قاعدة لا يستلزم دلالة الرواية على كلتا القاعدة إلى آخره بس شيخنا الأنصاري بقى فتش يدغدغ قلبي أو في قلبي يمنعني شنو خير هذا الشيء يخليني أقولا بأن الرواية تدل على الاستصحاب شنو تقول يا أخي فنزيل هذه الدغدغة وهو كلمة حتى كلمة حتى كل شيء لك طاهر حتى تدل على الاستمرارية مو تدل على الاستمرارية ولا كل شيء لك طاهر حتى هي كلمة حتى عرفان تدل على الاستمرارية مثل يقول له إلى متى أجلس في المسجد حتى الغروب حتى الغروب يعني شنو حتى الغروب يعني يستمر جلوسك إلى الغروب حتى هي تفيد الاستمرارية بعد فهنا حتى في الاستمرار والاستمرارية وين موجودة في باب الاستصحاب فلذلك أنا هاي كلمة حتى لو ما كانت احتاجت رؤية جميلة لكن مثل شلون يعني إذا شلون كل شيء لك طاهر ما دمت لا تعلم لو كان متي ما دمت اتفي حتى ما موجودة بتشيل لي حتى لكن مع الأسف الشديد هاي كلمة حتى موجودة هي هاي حتى تتناسب ويامن وهي الاستصحاب يعني دل على الاستمرارية الاستمرارية موجودة في باب الاستصحاب يعني في طهارة سابقة موجودة الصبح غسلت ثوبي أو عباءتي في الشط يعني في النار والآن إذا تلك الطهارة المفروغ عنها شكيت في بقاء تستمر إلى حين علم بالنجاسة فالاستمرارية موجودة في الاستصحاب فشو تجاوب يقول إذا هذا كان المانع يا أخي فهذا أزيل أنا أقول بأن كلمة حتى تبرز تناسب ويا الاستمرارية لكن في قاعدة الطهارة هم موجودة نحو مين من الاستمرارية ليش لأن نقول الطهارة الظاهرية ماذا مستمرة مثلا إلى حين العلم بما يعني بعد لما نشك في أنه هذا طاهر أم نجس الآن نحكم عليه بالطهارة إذا واحد إجا سألني قال لي شيخنا هذا ثوبي ما أدري طاهر لو نجس أقول له طاهر يلا بالعجل روح طاهر ليش حكمت بالطهارة الظاهرية يقول لي شيخنا لشوكت أقول طاهر اقول له حتى تعلن ديمن بالنجاة. فالاستمرارية هم في الحكم الظاهر بالطهارة هم شي يسمونه ام لا بأس موجودة يا مولانا. فاذا الدغدغة تزول ان شاء الله. لذلك يقول نعم قوله حتى تعلم، فهذا اشارة الى دفع الدخل المقدر، يدل على استمرارية المغية. المغية بحتى شنو هو؟ ما قبل حتى يسمونه مغية وهو الطهارة طاهر، يدل على ان المغية وهو الطهارة مستمر. بل شو اتكاكم الزحمة داري. نعم قوله حتى تعلم يدل على استمرار المغية، لكن هاي الذي نتقم هنا شوية مخربطة على ضوء ما قاعد أقرأ خلي يصححون. لكن المغية به يعني بحتى يا من فعله، من جعل الطهارة الذي حصلت بسبب الشرط بسبب النهر يعني بيت الطهارة الواقعية، لا حتى يصير استصحاب، لا نجعل المغية حتى الطهارة الظاهرية. يعني لما الإدان وقال لي ما أدري هذا طاهر لو ندس أقول له طاهر، هذا حكم ظاهر بالطهارة. يقول لي إلى متى؟ أقول له حتى تعلم. فهذا المغية حتى الحكم بالطهارة ظاهرا، لا الطهارة لا استمرار الطهارة الواقعية، لكن المغية به يعني حتى الحكم بالطهارة، يعني الحكم الظاهري مستمر إلى كذا إلى حين العلم، لا أن الطهارة الواقعية اللي حصلت أول الصبح بسبب النهر المفروغ عنها مستمر ظاهرا إلى زمن العلم بالنجاة. ومنها قوله عليه السلام، قلنا يا أخي من جملة الروايات، وإحنا صار بناءنا بعدين نستدل ماذا ببعض الروايات اللي استدلوا بها بعض الجماعة في موارد خاصة، لكن قلنا مؤيدة مو أدلة مؤيدة. واحدة من عدوين كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، أو بعد رواية عمار ماذا صابات قبلا لأن تعبته إياه وهو طاهر، وبعد اليوم ما تذكرنا كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وبعد هاي الرواية الأخيرة، هاي يا أخي ماذا الرواية الأخيرة الظاهر أنها الأخيرة أو لا العصر ما قبل الأخيرة، هذا الرواية شو تقول؟ الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس. الماء كله طاهر، هاي على وزان من؟ هم تبقى قاعدة الطهارة يا أخي، هي هاي الرواية هم يستدلون بها على قاعدة الطهارة، بس على قاعدة الطهارة وين يستدلون بها؟ في خصوص الماء، لأن هاي تقول الماء، ليس الشان تقول عمار الصاباطي موثقة عمار كل شيء، وآية ديسة محترمة جليلة كل شيء وآية محترمة لأجل وجود كلمة شيء فيها، لأن تدل على قاعدة الطهارة في كل شيء، بينما هذه الدل ماذا على قاعدة الطهارة في خصوص من؟ الماء. فالكلام في هذه الرواية كالكلام في تلك الروايات، تلك الروايات ايش قلنا بيها؟ متى يأتي ماذا؟ هنا فرق ماكو، غاز أمر هناك شيء هنا نتعكو ما بلي أكثرت فرق صغير، التفاته هواية جميلة هواية يا أخي حيل جميلة. شنو هي الالتفاته هذه؟ وهي أن تلك الرواية موثقة عمار الصاباطي، شو استفدنا منها؟ شو استظهرنا؟ بالتالي الاستصحاب وقاعدة الطهارة استظهرنا إذا تتذكرون استظهرنا ماذا؟ قاعدة الطهارة. ليش؟ لأن قلنا إرادة الاستصحاب يحتاج علما إلى تقدير، يعني نجعل الخبر ماذا؟ مستمر أو يستمر، وهذا خلاف الظاهر، ظاهر الرواية أن كلمة طاهر هي الخبر لا مستمر. لكن احنا في هذه الرواية لا نستظهر على ان المراد هو الاستصحاب وليس المراد قاعدة الطهارة، يعني الماء كله طاهر. هاي الرواية الشريفة شوف فرد هواي جميل، شوف هواي جميل يا اخي، شوف التغت له وافتهم حتى شلون تستذوقه. هذه الرواية لا تعطي قاعدة الطهارة في باب الماء، تعطي الاستصحاب في باب الماء. ليش؟ يقول لانه اذا ردنا نقول تعطي قاعدة الطهارة المعنى شي يصير، يعني كل شيء شكية الان ان كل ما شكيت الان انه طاهر ام نجس تحكم بانه ماذا؟ طاهر. فاقول لك عادة الانسان ليش يشك في ان الماء طاهر ام نجس؟ عادة هل يشك في انه طاهر او نجس من ناحية ماذا؟ انه مع قطع النظر عن طرق النجاسة يشك، يعني شو مع قطع النظر عن طرق النجاسة؟ يعني بعبارة اخرى انا ادري لا دم اصاب هذا الماء ولا طفل دخل ايده ولا البول ولا ولا ولا ولا ولا ومع ذلك اشك. هذا يصير يو غالبا الانسان لما يشك منشأ شك ماذا؟ احتمال عروض النجاسة غالبا هو هذا، بل لعل ذاك مفتوت غالبا هذا، غالبا هذا يعني شنو؟ يعني بعبارة اخرى الماء ماذا؟ قبل شكيش كان طاهر حتما، والان لما اشك اشك في من يا ناحية؟ من ناحية عروض ماذا؟ من حيث اثارة النجاسة، احتمال اثارة النجاسة، شو راح يصير استصحاب؟ غير الاستصحاب ما نتصوره. هنا في مسألة الماء، هو الماء له خصوصية، يعني هذا احنا القرينة اللي بيأبرزناه من ناحية نفس الماء. إذا ما تريد تقول المقصود الاستصحاب، شو يعني المقصود؟ الرواية هيك في تبين، كل شيء الشك ماذا في، كل ما يشك ماذا في نجاسته، كل شيء يشك في نجاسته. لا لأجل عروض النجاسة، بل هو أصلا الشك، هو أصلا يتصور هذا، أصلا يتصور معقول هذا مع قطع النظر عن عروض النجاسة إنسان يشك، يشك في أنه ماذا يصير هذا؟ أكو عمات يصير هذا؟ حتى إذا يصير حتى نقول الرواية نظرة إلى ذلك، يصير هو هذا مع قطع النظر عن عروض النجاسة بأن حالته السابقة ماذا ما نعرفها. هو الآن نشوف أنه عرضت النجاسة عليه أم لا، ومع قطع النظر عن عروض النجاسة نشك في أنه طاهر أم نجس. حتى الرواية تجينا في هذا المورد تقول ما دمت لا تعلم أنه نجس فقل بأنه طاهر. أكو شو مورد؟ لعله مثلا يصير له شيء وما يصير، يصير مثلا لو فرضنا على أنه اتمكننا بواسطة من الوسائط اوراق الاشجار نجرع لها عمليات كيماوية تقوم تتقاطر منها ماذا؟ ذرات ماذا؟ مائية. فهاي الذرات المائية يا هل ترى طاهرة ام نجسة؟ فيجي ماذا اهنا نحتمها مع قطع النظر عن عروض النجاسة، والنجاسة ما شك يصير، بس بالنسبة الاشياء ماذا جدا ترى ماذا نادرة، يعني نقول قاعدة الطهارة الماء كله طاهر جاي نادرة الى هذا هواية بعيد. فالمقصود هذا يتصور ان نشك في طهارة ونجاسة، ليش نشك في طهارة ونجاسة؟ لان الآية الكريمة تقول وانزلنا من السماء ماء طهورا، نادرة الى الماء من السماء ما نادرة الى الماء منين. وقد واحد يقول لي شيخنا هذا هم انا ما شك بي، هذا هم حتما ماذا طاهر، لأن الآية الكريمة ماذا تشمل؟ أقول للآية الكريمة وأنزلنا من السماء، ما قالت وأنزلنا من عصير من الأشجار. لو فرد واحد قال لي أقعدنا فرد افترض واحد يسوي سحر يسوي شعبذة ما أدري شنو، هو يخرج على إيده ماذا محفوظ السلامة دعيات حسوة بيدة ما أدري شنو فرد مرة قام ما يطلع النين من الشي يسمونه النين يعني من حسوة أو من عيدة وهذا شنو شلون فكل شيء الماء كله طار يكون نقول نادر علما إلى هذه الموارد الجزئية النادرة وهذا بعيد ماذا جدا فلذلك الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هذا الرواية ليس من البعيد لأجل هالقرينة الذي أبرزناه وهي يا قرينة أنه في باب الماء الإنسان يشك في طهارة ونجاسة الماء من يا ناحية لا من ناحية أنه فينا فطاهر أم نجيس بحد ذاته نصير هذا نادر هذا جدا وإنما منشئ الشك أنه هل عرضت نجاسة أم لا مع معرفة ماذا حالته الساق بحالة الساق يا طهارة أشك هل عرضت نجاسة أم لا فالإمام يريد يقول ما دمت تشك عرضت نجاسة أم لا قل بأنه طاهر يعني هذا معناه استصحاب بعض صح قبل تشريع ماذا ها صحيح مهاية نزلت بعد القرآن بكثير من الشيء يسمونه والقرآن لما نزل من الواضح صار على أنه ماذا الماء لأن الآيات القرآنية ماذا ها هذا ما يناكم وأقول هالشيء هاي الفرضية اللي أنا سويت لك إياها أصلا بالقوة لما أعلن الطيام هاي الفرضية أنه يطلع من الأصابع ما أدري يطلع من الأشجار ما أدري شنو يعني نقول رواية هاي جائزة لهذا حتما لا فالمقصود على أنه بل جدا بعيد هذا الشيء ومنها ثم يقول قدس سره وهذا أطلع للهامش وإن كان متحدا مع الخبر السابق يعني هذا خبر السابق كل شيء من حيث الحكم والغاية الحكم طاهر هناك طاهر هنا طاهر الغاية حتى تعلم هناك هنا حتى تعلم لكن مع ذلك هنا أنا أخذت خصوصية تخليك أنه المقصود استصحاب إلا أن الإشراف الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا غير متحقق مو لا غالبا الإنسان يشوف في نجاسة الماء من جهة أنه يعرف على تساقط الطهارة في نفسه لكن ما يدري عرضت للنجاسة ولا يعني فقط من حفر فالإمام يقول إن شاء الله ما عرضت للنجاسة يعني معناه استصحاب ناظر إليه فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب والمعنى هيك يصير أن الماء المعلومة طهارته بحسب أصل الخلق كل ماء لما الله خلقه ماذا حالة السابقة شنو هي الطهارة بعدها كل واحد يعرفه مش وقت الطاهر يبقى حتى تعلم أي مستمر طهارة الذي افترضناها سابقا إلى حين العلم بعروض القدار له سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم يعني سيريد يبين على أنه الرواية للدل على استصحاب ماذا الطهارة في الشبهات الحكمية وعلى استصحاب الطهارة وين في الشبهات الموضوعية في الشبهات الحكمية مثل من تجبات الحكمية مثل ما متغير ثم بعدين شنو زال تغيره من قبل إلا هذا ما يجي بهذا الحديث ما نقدر نطبقه بهذا المورد لا قول ماي قليل أقعدنا أصابته ماذا نجاسا نشك يتنجس وما يتنجس ولا شكينا نشك أنه يتنجس ولا بمقتضى هاي الرواية تقول لي استصحب شنو للبئر فأوضح البئر البئر إذا وقعت من النجاسة نشك على أنه تنجس أم لا وهذا معطول مثلا مثل الماء القليل لعله نادر من العلماء يقولون ما يتنجس الغالب يقولون الأشهر المشهور يقولون يتنجس لكنه ماذا في البئر فأصل كلام على أنه واضح على أنه قد أنه يتنجس فالمقصود على هذا الأساس ماذا يقول سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الشبه الحكمية أنا أقول مثل ما بل من جهة الاشتباه بل من جهة بل الاشتباه لاشتباه الملاقي للنجس شو من عبارة أقول من جهة ماذا من جهة الاشتباه في الحكم قوزين هنا خوش تعبير هذا الاشتباه في الحكم هنا ما تتشدى من جهة الاشتباه بس احنا قدمنا آخر من جهة الاشتباه في الحكم كالقليل الملاقي للنجس وبعد مثل من والبئر اذا ما تلاقى النجاسه. هاي شبهه حكميه ان كان من جهه الاستباق الامر الخارجي مثل ما اصلا اشك ان لاقاه شيء ام لم يلاقيه شيء، تشك في ملاقاته للنجاسه، او ادري لاقاه شيء 100%، لا اصبح الطفل جزما لاقاه، لكن يا ترى اصبع النجس كانت نفسه ام لا، هاي شبهه موضوعيه سماتها. فالروايه حينئذ الناظر الى الاستصحاب في شبهات التقنيه في شبهات الموضوع. والروايه الاخيره هاي ومنها من جهه الروايات اللي جوابت في مورد خاص مو مورد عام، اذا استيقنت انك توضات فاياك، تسمعي ولا فاياك ان تحدث وضوءا، هاي لعله الدول هم مات عليهم على عدم شي يسمونه ما ادري شلون، اي فانت التجديد يسوي، او قول حتى التجديد تقول هي بعد ماذا، لا التجديد بعد نور على نور، ماكو واحد يحتمل ماذا. فإياك أن تحدث وضوعا حتى تستيقن أنك أحدثته، ودلالته على استصحاب الطهارة بها دغدغة بعد ظاهرة. ثم خب بحمد الله والمنة خلصنا الأخبار. هسا الآن تعال خلي هذه الأخبار نخليها تدل على ما احنا نختاره. احنا اللي بنختاره شنو يا أخي؟ هو الشيخ الأنصاري هيك في مصرف قال والأقوى هو القول التاسع، المحقق في المعارف ما أدري في المعتبر ما أدري ما قول المحقق. المقصود على أن نفصل، إذا كان الشك في بقاء المستصحب من جهة القابلية من جهة المقتضي فهذا ما يجري الاستصحاب، وإذا من جهة لا مقتضي حتما إله، لكن من جهة احتمال طرو الرافع هنا الاستصحاب حجة. يقول هذا مختارنا. الآن نأتي، هل الروايات روايات اللي بقرأناها هل تدل على الحجية في كلا الموردين، يعني سواء كان الشك فينا في المقتضي أو في الرافع، أو تدل على الحجية فيما إذا كان الشك شك فينا فقط وفقط، كم شغولا في الرافع. قد واحد من عدنا يسرع يقول شيخنا الروايات مطلقة مطلقة لا تنقض، مطلقة مطلقة، ما قال لا تنقض الشيء الذي على اقتضاء البقاء، لا مطلقة. لكن الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول انت مرة هكذا نقول، أما الروايات الخاصة اللي قريناها كم درس إن نقعد نقرأ بالروايات الخاصة يوميا ما أدري إيش قد، فهاي بلا إشكال مختصة بصورة الشك في الرافع مع تحقق المقتضي. ليش؟ لأن الروايات وين واردة؟ شو واحدة واحدة أخذها ذني، واحدة هاي الأخيرة إياك أن تحدث وضوءا واردة في الوضوء، والوضوء إلى اقتضاء بقاء إلى الأبد ما لم يركعه ما دار عفر. الذي قبلها الماء كله طاهر هم كذلك، بعد ما أدري ذيك الأخرى هم وردة بالطهارة أعرته إياه وهو طاهر، ولا تستيقن أنه يذيك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر كل وارد في الطهارة، والطهارة ماذا يا أخي؟ إلى اقتضاء البقاء إلى الأبد. فإذا كلها واردة تدل على حجية الاستصحاب في موارد الذي المستصحب إلى اقتضاء البقاء، لكن نشك في حصول الرافع. فبعد ما نقدر نستفيد من ذن الروايات حجية الاستصحاب حتى إذا كان المستصحب ليس له اقتضاء البقاء، هذا من حيث الروايات الخاصة. فإذا من حيث الروايات الخاصة يوجد قصور من حيث مقتضي من حيث الدليل، يعني الدليل هو قاطر من الاول فقط وفقط يشمل ماذا؟ موارد الذي المستصحب الى اقتضاء البقاء. انت شبه تكوين شبه تكوين اشكال في الروايات العامة مثل لا تنقض اليقين، كلامنا في الروايات ماذا؟ العامة. الروايات العامة قد يقال بانها مطلقة، فحينئذ ليش ما تتمسك بإطلاق الروايات؟ قالت لا تنقض اليقين بالشيء، ما قالت اليقين بالشيء الذي إلى اقتضاء البقاء، فلذلك مطلق نتمسك بإطلاق. يقول قدس سره لا إطلاق فيها في إطلاقها تأمل. وأول من فتح باب التأمل من هذا المحقق الخنفاري صاحب شرح الدروس. فيظهر الشيخ الأنفاري أصل الفكرة من ناخذها من شارح الدروس المحقق الخنفاري. فالأقرأ هاي الشوية بالله. يقول ثم أن اختصاص ما عدا الأخبار العامة, ما عدا الأخبار العامة يعني الأخبار الخاصة, اختصاص بالقول المختار. قول المختار شنو؟ حجة الصحافة في خصوص الشك الرابع واضح ليش أن رواية خاصة واردة في صورة الشك الرابع. وأما الأخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين أتلابي على حجة الصحافة في جميع الموارد, وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخنساري في شك الدروس وتوضيح التأمل. هذا الذي احنا وعدنا فيه ما صرف ان الشيخ الانصاري بعدين يجي يستفيد التفصيل من الروايات هذا الان الذي قلنا يجي هذا وباب الوعد. فالكيف تشوف الشيخ الانصاري شلون يستفيد؟ وهاي نقطة مهمة هم يعني مهمة من مو صعبة, مهم اهميتها مو من صعوبتها, لا اهميتها من عاد صدق خل نشوف الروايات تدل على حجة اصعاب ويا صدق فقط في موارد الشيخ الرافع. لان الصحاب يا اخي نص الفقه لا ترباع الفقه لعله هو كل شنو استصحاب واستصحاب. تخل نشوف شنو شنو المسألة. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هذه الرواية مختصة بموارد الشك الرافع. تقول في موارد الشك الرافع يجب الاستصحاب, ليش؟ مطلوب سهل ما بيش. يقول لأجل الرواية ورد فيها النقم, كلمة النقم لا تنقض او لا تنقض اليقين. والنقض لغة معناه الحقيقي ما هو معناه الحقيقي؟ فنشوف يمكن إرادته هنا يا ولا. النقض المعنى الحقيقي للنقض هو ماذا كما عرفوه بهذا التعريف؟ ازالة الهيئة او زوال الهيئة الاتصالية. يعني اذا هيئة اتصالية موجودة ازالت تلك الهيئة الاتصالية يقال له نقض. مثل من؟ مثل الحبل. شايف يا اخي انت الحبل شلون شيتم هيئة اتصالية بخاصة خيط ملتف ماذا بخيط, كم خيط هو ماذا واحد بعضه ملتف بما بخيط اخر, فرد هيئة اتصالية هواية ماذا جميلة تحصل. إذا إنسان أزال تلك الهيئة الاتصالية ماذا يقال؟ نقض. نقضت الحبل أي شنو؟ أزلت هيئته. لو غزل واحد مثلا من الغزل هكذا بني أوجد مثل بلوز قلت يقولون ثوب ما يصير, بعدين صار البناء على أن هذا البلوز ما صار لطيف بيفرد شكل لطيف كذا صار بناء مثل الخرقاء. كل ما كانت تغزل كل ما كان بعدين ماذا تتعب مدة من الصبح للليل, بعدين بالليل ماذا كالتي نقضت غزل. نقضت نقضت يعني أزالت الهيئة الاتصالية. كالتي نقضت غزلها من بعد إلى آخره. يوم مثل الآن محفوظ السلام أشوف الآن هذا البناء إيش قد شنو جميل, طابوقة تدخل ماذا في طابوقة فرد هيئة لطيفة موجودة في البناء هتشي, خصوص البناء مال أول مو البناء مال هسا. بناء مال أول كان ماذا هي ارتفاع قادة يقولون أكو يعني طابوق يطب ماذا شيء بشيء يلتحن شيء بشيء فرد هيئة تحصل بين الطابوق. إذا واحد صار بناء ماذا يزيل هالأية الاتصالية ماذا يقال له؟ نقض البناء. نقضه يعني أزال هذه الهيئة. فخلاص يا أخي لا أطيب نقض الهيئة الاتصالية وقال له إزالة الهيئة الاتصالية وقال له ماذا؟ نقض. هذا المعنى الحقيقي علما لكلمة النقض. فنأتي في موردنا هل يمكن أن يكون المراد من النقض هذا المعنى الحقيقي؟ ملتفين شغولاً يا لا, هل يمكن يوم يمكن؟ كلا لا يمكن. إرادة المعنى الحقيقي ما ممكن, متعذرة. ليش متعذرة؟ لأجل أنه إما نقول هيئة اتصالية ما موجودة باليقين. هيئة اتصالية تتطور باليقين؟ الهيئة الاتصالية لا تتطور إلا في الأمور المحسوسة.